وقال سبحانه: وكل مما رزقناكم له بالشهادة يا رسول الله؟ قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة لتلتهم عليه نارا. أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تسبها المقاتل. قال ففزع الناس فجاء أرضو بشراء أو شراء كريم. فقال يا رسول الله أسرق يوم خيبر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراء من نار أو شراء كريم من نار. وفي صحيح البخاري في رؤياه صلى الله عليه وسلم التي رآها في عذاب أصحاب المعاصي في قبورهم. قال صلى الله عليه وسلم فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقوم أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابق يسبح، وإذا على سقف النهر رجل قد اجتمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيطرب له فاء فيلقيه حذرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه. كلما رجع إليه صغر فاء فألقمه حجرا. وهذا هو آكل الربا. نسأل الله وعن